أخذنا من هذا الكتاب بعض المباحث، وهي البحث عن الأفعال والثلاثيات والرباعيات، وهذه استوضعناها في الكتاب الذي قبل هذا. وإنما المهم من هذا الكتاب المباحث الآتية، الأبواب الآتية مهمة جدا، وهي باب تصريف الفعل، وكذلك المضاعف، البحث في المضاعف، لأن في البناء أجمل وقال في مضاعف وفي معتل وفي لفيف وفي كذا، ولا يفصل الأحكام. وهذا الكتاب سيفصل لنا أن نعرف تعريف المضاعف وتعريف المعتل وأقسامه، وكيف طريق الإعلان، أي الفعل الذي الفعل الفلاني يعلل بكذا، يعني هذا الطريق يعرف في هذا الكتاب. ولذلك نقول وتقدم عنه في الأخير تنبيه، ذكر فعلا أن الفعل قسم متعد ولازم. المتعد هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، وسماه باسم آخر وهو باسمين، وهو الواقع والمجاوز. والثاني اللازم، وسماه باسمين أيضا، غير واقع غير المجاوز. وذكر لنا ما يتعدى به اللازم، لأن اللازم إذا كان لازما ليس له مفعول، فإذا أردنا أن نحدث له مفعولا ما الطريق في ذلك؟ ذكر لنا أنه أحد ثلاثة أشياء، وهي الهمزة والتضعيف والباء. أما في الثلاثي فالثلاثة ماشية، فرحت زيدا أفرحته، أذهبت زيدا ذهبت به في الباء. وأما ما زاد على الثلاثي فلا وجه له للتعبية إلا واحد، وهو الباء فقط، انطلقت به. هذه المباحث أخذناها، وننتقل هنا فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال. تصريف هذه الأفعال، أفعال الماضية المذكورة إيش؟ تقدم لنا أن إما ثلاثي وإما رباعي، وكل منهما إما مجرد أو مزيد فيه. فهذه الأفعال كلها تحتاج إلى أن نعرف كيفية تصريفها، من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة، من هو مذكر ومؤنث، هذه كلها لا بد أن نعرفها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتكلم إذا لم يعرف وجه تصريفها. فإذا عرف كيفية تصريفها وجه تصريفها يستطيع أن يتكلم اللغة الفصحى ولا يقع في اللحن. اللحن الذي نراه فاشيا على ألسنة الطلاب مثلا، منشأه ماذا؟ عدم أو قلة معرفة علم الصرف واللغة. فمن لزم معرفة هذا الفن وكذلك معرفة اللغة، يعني يستطيع أن يهذب لسانه ويتكلم باللغة الفصحى. أما الماضي، ما معنى الماضي؟ يريد أن يعرف لنا، أن نعرف الماضي. الأفعال ثلاثة على مذهب البصريين، ثلاثة، وهي ماض ومضارع وأمر. فأما البصريين الكرتبيون قالوا ماذا؟ ماض ومضارع، والأمر مقتطع من المضارع. إذن الثلاثة هذه لا بد أن نعرف يعني تعريفاتها، حدودها، حتى نميز بينها. وكذلك أيضا بعد أن نعرف حدودها وتعريفها، لا بد أن نعرف تصارفها، كيف نستعمله. قال ماذا؟ فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الذي في الزمان الماضي. الفعل الذي دل على حدث حصل قبل زمان الإخبار به، هذا يسمى ماضي. إذا قلت قام زيد، هذا فعل ماضي. لماذا؟ لأنه يدل على حدث حصل قبل إخبارك به. ما قلت قام زيد إلا وقد حدث في الخارج أنه رأيته قائما، فهذا يسمى فعلا ماضيا. إذن عرفنا، إذا قيل لكم ما هو حد تعريف أو حد أو تعريف الفعل الماضي، بماذا تعرفونه؟ وتقولون هو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي، وهو ينقسم إلى قسمين: مبني للفاعل ومبني للمفعول. إذا قلت ضرب، هذا مبني للفاعل. وإذا أردت أن تحدثنا أو تخبرنا بأنه مضروب، فقول إيش؟ ضرب. وأكذا كل الأفعال تأتي. فالمبني للفاعل منه كيف بناؤه؟ يقول: ما كان أوله مفتوحا، ما كان أوله مفتوحا. وهذا يشمل الثلاثية ضرب، والرباعية وما فوقه كدحرج مثلا وتفعل، هذه كلها مفتوحة الأول. هذا علامة أن هذا الفعل مبني بالفاعل، أو كان أول متحرك منه مفتوحا. هذا نوع آخر وهو ما بدأ بهمزة الوصل، وذلك لا يكون ثلاثيا، وذلك لا يكون ثلاثيا وإنما رباعي وثلاثي وثلاثي. استخرج، انطلق، هذان فعلان مبنيان للفاعل. بماذا عرفنا أنهما مبنيان للفاعل وأولهما مكسر؟ نقول أن الأول لا يعتد، إنما المعتبر أول متحرك. ما هو أول متحرك هنا؟ التاء. استخرج، انطلق، فانطلق الطاء أول متحرك. معنى ذلك أول متحرك، ما كان أول متحركا هذا لما إذا كان ثلاثيا كل ماشي، كل ما تحرك. مثلا ضرب، أكرم، دحرج، تدحرج، هذه كلها تقاتل تفعلها كلها مفتوحة أولها. وأما إذا كان أولها موضوعا بهمزة الوصل فنقول المعتبر ليست الهمزة، إنما المعتبر ثالث الفعل. الأول الألف ثالث الفعل، الأول متحرك، أول متحرك، أول متحرك والمعتبر انطلق استخرج. فإذا كان هو مفتوحا عرفت أن هذا الفعل مبني للفاعل. مثاله نصر للوحي، هذا هو التصريف يصيب الأفعال. نصر للوحي، نصر إذا أردت أن تقول اثنين، نصر نصر نصر بغائبة، نصرتا بغائبتين، نصرنا بجماعة غائبة، نصرت بمتكلمة. الستة هذه ستة، ثلاثة للغائب وثلاثة للغائبة، صارت كم؟ ستة. ثلاثة للمخاطب وثلاثة للمخاطبة، صارت كم؟ ستة، 12. وتزيد على ذلك المتكلم والمتكلم مع غيره، صارت ايش؟ 14. هذا هو تصريف الأفعال. إذا أردت أن تعرفوا تسألوا كم تصريف الأفعال إلى كم يتصرف الفعل الماضي، تقولون ايه؟ بحسب الحاجة الضمائر كم ينقسم، كم يتصرف؟ 14. ولذلك بدأت هنا ايه؟ نصر، نصر، نصر، الثلاثة لكم؟ لمن؟ للغائب، للمفرد ولمثناه ولجمعه. وهذه الثلاثة مثله للمخاطب، نصرت، نصرت، نصرت غائبة، نصرت، نصرتا، نصرنا، غائبات ثلاثة، مفردة، مفردة، مثناها، جمعها، نصرنا، نصرنا. طيب ثلاثة للمخاطب كذلك أيضا، نصرت للمخاطب، نصرت، نصرتما، نصرتم، ثلاثة مفرد مثنى جمع. وثلاثة للمخاطبة، نصرت، نصرتما، نصرتن، ثلاثة. نصرت الثالث عشر، نصرنا الرابع عشر. إذن هذا بالاختصار عرفتم كيف تتصرفون في الفعل الماضي بحسب الحاد الضمائر. إذا أردت أن تحدث عن مفرد ومفردة ومثنهما وجمعهما، ومخاطب ومخاطبة ومثنهما وجمعهما، ومتكلم الوحي، نصرت. فإذا كان معه نصرنا، إذن 14. وقس على هذا ففعل، فعل لا ولا فعل، فعل لا تحرج، وتفعل لا تحرج، وافتعل اجتمع، و أه؟ عندنا وافتعل أشياء نصف نصف، ها؟ فعل وافتعل وفعل وليه وإيش هذه ساكت على كل عليه، وانفعل لا، واستفعل، وفعل لا، وفعوا على، هذه كلها التصريف هكذا ما يختلف. كل الأبواب تصريفها 14 بما ذكرناه، ما يختلف سواء كان أول متحرك أم لا. أما الذي ذكرناه من القاعدة ما كان أول متحركا أو أول متحرك ما كان أول مفتوحا أو أول متحرك منه مفتوحا، هذا لمعرفة مبني للفاعل والمبني للمفعول. أما من ناحية التصريف من مفرد ومثنى وجمع مخاطب وغائب فهذه لا تختلف، سواء كانت مبدوءة بالهمزة أو غير مبدوءة بالهمزة، وسواء كان مبنية بالفاعل مثل ما ذكرناه، وسواء كان مبنية بالمفعول مثل نصرتم إلى آخره كما سيأتينا، فهذه لا تختلف عليه بسيط إن شاء الله. ولا تعتبر حركات الآلفات في الأوائل، الآن فاتوا هذه غير معتبرة، لأننا قلنا إيه؟ استخرج فعل ماض مبني للفاعل. لماذا؟ لأنه متحرك المفتوح الأول، ونعني بذلك أول متحرك. والهمزة هذه غير معتبرة. لماذا؟ لأن الهمزة أول مهمة هي ساكنة وضعا، همزة الوصل ساكنة تجتلب ويبتدأ بها، لكن تجتلب مكسورة لأن الكسر أخو السكون، فلذلك تكسر فيؤتى بها مكسورة ويبتدأ بها الساكن. إذا أردت أن تبدأ بالساكن لابد تجتلب همزة الوصل مكسورة. استخرج انت زدت عليه السين والتاء، والسين ساكنة ولا يمكن أن نتكلم بالساكن إلا إذا اعتمدنا على متحرك. فقالوا أخر أخر شيء هو الألف، فنأتي بها مكسورة فتكون في أوله، ولذلك لا نعتبرها في بناء الفعل للمبني للفاعل أو للمفعول حركة صغيرة معتبرة، إنما المعتبر أول متحرك. ولا تعتبر، لماذا؟ السبب، فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في حالة الدرج. واستخرج واستخرج، ولذلك قال ابن مالك للوصل حمز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به فاستثبته. للحمز للوصل حمز للوصل حمز زائد لا يثبت إلا إذا ابتدي به عند الابتدائيات، وإن الدرج يسقط. ولذلك سمي حمزة الوصل لأنه يوصل يدرج عند الدرج يسقط، أو يوصل به توصل به إلى النطق بالساكن. هذا كله في الفعل المبني للفاعل. الفعل المبني للفاعل ما هو تعريفه؟ قولوا مفيش أحد، أليس منكم رجل رشيد؟ ما كان أول مفتوحا أو أول متحرك منه مفتوحا، هذا هو تعريف الفعل المبني لفاعل الماضي. الماضي قلنا تعريفه ما دل على حدث مضى، هذا هو الماضي قبل زمانك. طيب، وهو يكون تصريفاته يكون ما كان أول، وعلامته علامة أن نعرفه أن يكون أول مفتوحا إن كان متحركا، أو يكون أول متحرك من مفتوحا إن كان مبدوءا بهمزة الوصل. هذا هو، وقد تكلمنا 14 تصريف، وهذه لا تفارقكم تأتي دائما. قال والمبني للمفعول منه، هذا هو المبني للفاعل الذي سبقه، والمبني للمفعول منه ما له هو الفعل الذي وهو هو الذي ولا هو بالواو ما شاء الله. والمبني للمفعول منه وهو، لماذا جعله وهو الفعل الذي وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله، وهو ما كان أوله مضمون. كفيه يقول والمبني للمفعول منه ما كان، هذه الواو اسكتها حذفها حذفها. والمبني للمفعول منه هو الفعل الذي لم يسمى فاعله. وما هو تعريفه؟ وهو ما كان اوله مضموما كفعل وفعل وافعل وفعل وفوعل، قاتل اصله مثلا فعل، وتفعل وتفوعل تفوعل تقوتل مثلا، وتفوعل وتفعلل، هذه مبني للمفعول. عرفنا انه مبني للمفعول لماذا؟ لانه مضموم الاول او مضموم اول متحرك فيما اذا كان، وتفعلل او كان اول متحرك منه مضموما نحو فعل واستفعل، وهذا فيما اذا كان مبدوءا بهمزه الوصل. وهمزه الوصل تفتح وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم، هي حركتها وكما قلنا لا يعتد بها، إن استغنينا عنها نحذفها، وإن احتجنا إليها تأتي، ولكن لا بد من تحريكها لأنها جاءت لإفادة الحركة فتشكل ماذا؟ بالكثرة، لأنها أصل في السكون. طيب، لكن إذا كان الفعل مبنيا للمفعول يكون ثقيلا علينا. استخرج من الكسرة السافلة إلى الضمة العالية، هذا الثقيل، فلذلك قالوا الهمزة ما دام ليس هذا حركتها الأصلي محركها ما يتناسب، وهو إذا كان الثالث مظلوما تطبع استخرج انقطع اجتمع، فتقول اجتمع لا. ولذلك قال وهمزة الوصل تتبع هذا المظلوم. أصلها ماذا في المبني بفاعل ماذا كانت؟ كانت مكسورة، كانت مكسورة، لكن إذا بني للمفعول تكون مظلومة. لماذا ضممناها وصلتنا على كثرة الأصل؟ لثقاله من استثقالنا له، فعوضناها بحركة تتناسب مع هذا وهي الضم. فلذلك يقول وحركة وهمزة الوسط تتبع هذا المظلومة في الضم. وما قبل آخره ماذا حده ماذا حقه؟ يكون مكسورا أبدا. استخرج نصر نصر ما قبل الآخر، الراء هي الآخر، فما قبلها الصلاة تكسر أبدا. هو الفعل المبني للمفعول يكون هكذا. يقول إيه؟ يقول ابن مالك في الألفية ماذا؟ فأولا الفعل يضم من والمتصل بالآخر اكسر كمضي كوسي واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينفح. مضارع سيأتي هنا ناقي جمعه بيت واحد. قال يا أما ما قبل الأخير استخرج انقطع اجتمع كله يكون مكسورا أبدا. لماذا؟ للفرق. لماذا كسرناه؟ للفرق بينه وبين المبني للفاعل، لأنه لو قل اجتمع معه لالتبس لمن ينظر شكله مثلا مع المبني للفاعل اجتمع، فلذلك كسروه بهذا المعنى. قال تقول نصر زيد، نصر زيد واستخرج المال، نصر فلان واستخرج المال هذا تداش. إذن عرفنا خلاصة القول، عرفنا ماذا الماضي وكيف يتصرف. الماضي معناه هو ما دل على معنى على حدث حصل في الزمن الماضي قبل زمان زمان الإخبار، وهو ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ مبني للفاعل ومبني للمفعول. لماذا نميز بينهما؟ قال المبني للفاعل علامته أن أول حرف منه يفتح، وإذا كان ساكن أوله ماذا؟ أول متحرك منه يفتح. بهذا نعرف كونه مبني للفاعل. وكيف يتصرف عند إلحاق الضمائر؟ كل تصرفات تكون كم؟ 14 وجهة، 14 تصرفا على حسب الضمائر. طيب وبعد ذلك انتقلنا الى القسم الثاني وهو المبني للمفعول، وهو الذي دل ايه؟ وهو الفعل الذي لم يسمى فاعل، يسمونه مبني للمفعول، ويسمونه ايضا الذي لم يسمى فاعل لان فاعله لم يسمى. وعلامته بماذا نعرفه؟ هو ما كان اوله مظلوما او اول متحرك منه مظلوما نصر استخرج. وهمزة الوصل قاعدة أنها تسقط تكلم عند الابتداء وتسقط في الدرج، وحركتها تتبع في هذا الباب مبني للفاعل، في هذا الباب الضمة تكون مظلومة. وأما في القسم الأول في النوع الأول تكون مكسورة، لأن هذا هو الأصل لها، همزة الوصل مكسورة دائما. قال ننتقل إلى القسم الثاني وهو الماضي المضارع. وأما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والتاء والياء. هذه حروف المضارعة، حروف المضارعة هي أربعة. يجمعها قولك يجمعها أنيت أو أتينا أو نأتي، صارت ثلاثة وهي أربعة. أنيت أتينا ها أتينا نأتي، وكذلك تجمع بنأيت بنأيت. أربعة تجمع بأربع كلمات، أربعة تجمع بأربع كلمات. أنيت نأيت أتينا بالنساء أتينا نأتي في أبن مضارع. نقول أبرزها أولاها بالمناسبة أنيت، لأنه أنيت معناه أدركت طالب العلم مناسب، أما نعيت فمناسب. ونأتي يعني المضارع هذا أو لا ذاك الماضي. طيب أنيت أدركت في ما مضى. طيب أتينا كذلك للنساء ما مناسبك. طيب إذن آنيت هو المناسب لفظا ومعنى. أما من حيث المناسبة المعنوية فهو كلام الله، وأما من حيث التصريف اللفظي فإنه يبدأ بالأخف ثم بعد ثم بعد. أولا الهمزة للواحد، ها، والنون آنيت، والنون لاثنين، والاثنان ضعف ضعف الواحد. عنيت الياء لأربعة وهو ضعف ايش؟ اثنين. والنون عنيت التاء لثمانية وهو ضعف الأربعة. إذن الترتيب التصاعدي نعتبره بداية من واحد ثم اثنين ثم أربعة ثم ثمانية. من هذه الناحية وسنشرحها، من هذه الناحية يكون مناسبا لهذا. أما لو قلنا نأتي نبدأ بأربعة، النون أربعة ثم بعده حمزة واحد، وكذلك آتينا بدأنا بواحد ثم جاء بعده ثمانية، التاء ثمانية. فهمتم يا شيخ؟ ستعرفون هذه الثمانية إن شاء الله. فإذا قلنا المناسب من هذه الأربعة، قلنا إيه؟ المناسب منها ما هو؟ آنيت أو آتينا أو نأتي. أولا نشرح هذه الواحد والاثنين والأربعة والثمانية. فالهمزة للمتكلم وحده، الهمزة تكون لمن؟ لمتكلم واحد، إذا صارت واحد، هذا هو الواحد. والنون له إذا كان معه غيره، قل استعمله أيضا من واحد إذا كان معظم لنفسه، كما يقول الله سبحانه نحن إيه في القرآن واقع مثل هذا، فلا يستبعد ذلك. لكن أصل وضعها هكذا، ما تقولون نحن أو نقول نضرب أو نأكل إلا إذا كان معك غيرك، لكن أحيانا يستعمل هذا هو الأصل. طيب إذا النون بكم؟ لاثنين، فصارت ضعف ضعف الواحد ضعف العديد. والنون لماذا؟ لمتكلم وحده، والنون له إذا كان معه غيره. والتاء للمخاطب، التاء بدأ بالتاء والمفروض أن يجعل النون لكنه قدم التاء، والتاء تكون لثمانية. التاء للمخاطب مفردا ومثنى ومجموعا صار كم؟ ثلاثة. التاء ثلاثة. طيب وماذا قال بعده؟ مذكرا كان أو مؤنثا، مذكرا كان أو مؤنثا. إذن مفرد مخاطب مفرد، مخاطب مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مفرد إيه؟ مثنى، مثنى مخاطب، مثنى مثنى مجموع كذلك أيضا، وصارت كم؟ صارت ستة. وللغائبة المفردة سابعة، الغائبة المفردة تقول ماذا؟ تضرب هند، أليس كذلك؟ لا، قلت تقوم فلانة، هذه الغائبة تكون بالتاء، لا تكون بالنون ولا تكون بالهمزة ولا تكون بالياء، إنما تكون بالنون. الغائبة المفردة تكون السابعة، والثامنة مثنى، والثامنة مثنى، صارت كم؟ ثمانية. هذه إيش؟ ضعف الأربعة. ثم ننتقل إلى يعني الترتيب خالفنا ونقول والياء لأربعة. أولا للغائب المذكر مفردا ومثنى، يضرب زيد يضربان، ومجموعا يضربون صار كم؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ ولجمع المؤنثة الغائبة الأخيرة يعني، ولجمع المؤنثة الغائبة النساء يضربن يقومن صدينا، هذه غائبة تكون بالياء ما تكون بالتاء. إذا صارت الياء لكم؟ لأربعة. الترتيب الوضعي ما هو هكذا، هذا ما مشى على آنيت، ولو مشى عليه لكان قدم لنا الهمزة المهرة ثم النون لأربعة ثم التاء لكم؟ لثمانية، هكذا كان الوضع. وهذا ثم عرفنا بهذا أن المضارع ما هو تعريف المضارع؟ يعني ما دل على حدث في الزمان المستقبل، الزمان الحالي أو المستقبل، هذا ولذلك سيأتي ما يدل على هذا. لكن علامته ما كان علامة المضارع بماذا نعرف ونميزه عن الماضي؟ إذا ابتدأ بإحدى هذه الحروف، بأحد هذه الحروف الأربعة المجموعة في قولك، هذا واحد. ثاني نعيد، الثالث أتينا، الرابع ماشي. ايوه طيب. وقلنا هذه الترتيب التصاعدي يفضل لنا ماذا؟ عنيت، لانه معنى مناسب، عنيت معنى ادرك، وكذلك ايضا الترتيب التصاعدي هكذا. لماذا؟ لان الهمزه من واحد مهرج وهو المتكلم، والنون لاثنين، والياء اربعه، والتاء لثمانيه، هي هذه التي تدل عليه. ويقول هذا يصلح للحال والاستقبال، وناخذ تعريفه من هذا. وهذا اي المضارع الماضي كان دل على معنى واحد وهو الحدث لزمان الماضي. واما المضارع فله معنيان يدل على اثنين، على الحال والاستقبال. اذا قلت زيد يصلي الان هذا دل على ماذا؟ سوف يصلي الان، هذا حال ولا مستقبل؟ حال. اذا قلت زيد يصلي غدا مستقبل. اذا المضارع صالح لهما، واختلفوا هل يدل عليهما معا او هو اصله للحال على الاستقبال، وهذا ما يهمنا. الاختلاف في هذا فائدته ما هي فائده مطلوبه. المهم نحن نقول المضارع في الوضع العربي او في وضع الناس في تخاطباتهم يصلح ليش؟ للاثنين، للحال والاستقبال. ولذلك قال المصنف هنا وهو يصل للحال والاستقبال. ومن هنا ناخذ تعريفه. لماذا نعرفه؟ المضارع هو ليه؟ هو الفعل الذي دل على معنى على حدث يعني حاصل في الحال او في الاستقبال او يحصل في الاستقبال. طيب اذا عرفنا كذا، وعلامته ان يكون مبدوعا باحد احرف عنيك. قال تقول مثاله يفعل الان، هذا حاضر، هذا ويسمى حالا وحاضرا، هذا اسمه حال يسمى حاضر كذلك، ويفعل غدا ويسمى مستقبلا. فاذا ادخلت عليه السين او سوف، يعني قلنا ان المضارع اصل وضعه ان يدل للمعنى للحال والاستقبال، لكن عند يعني القران قرينه تدل على احدهما لا يدل على الاخر. وذلك إذا أردت أمر مستقبلا ولا تريد الحال تدخل عليه السين أو سوف. سيصلي زيد، ما يمكن أن يكون الآن. سيصلي زيد، سوف يقوم زيد، ما يكون الآن. وإذا أردت الحال تدخل عليه اللام لام الابتداء، يحزني إيه لا يقوم زيد. إذا اقترنت عليه اللام دلت على الحال فقط ولا يكون مستقبلا. فيقول هنا فإذا أدخلت عليه السين أو سوف فقلت سيفعل أو سوف يفعل اختص بزمان الاستقبال، هذا عرفناه يدي هذا. وإذا أدخلت عليه اللام لام الابتداء به اختص بزمان الحال، ليقوم سيقول ليصلي سيقول ليأكل زي الآن معنا. ثم هذا الفعل المضارع الذي عرفنا تعريفه وعرفنا علامته وأنه يبدأ بأحد الأحرف الأربعة، والأحرف الأربعة تدل على هذه المعاني المختلفة، وهي ثمانية والهمزة لواحد والنون لاثنين والياء للأربعة والتاء لثمانية. بعد أن عرفنا نعريف نريد أن نعرف انقسامه إلى قسمين، مبني للفاعل ومبني للمفعول على غرار أو على طريقة الماضي الذي سبق لنا. وهذا المبني للفاعل والمبني للمفعول لابد ان يكون له علامه يميز احدهما من الاخر. فيقول فالمبني للفاعل منه ما كان حرف مضارعة منه مفتوح، يضرب ياكل ينصر يقوم مفتوح دائما، يخرج يعني يستخرج مفتوحا، الا ما كان ماضيه على اربعه احرف. الا ما كان ماضيه، الا ما كان ماضيه على اربعه احرف. ليش أحرف هذه همزة ساكتة؟ إلا ما كان ماضي على أربعة أحرف. فإذن عرفنا أن مما عرف به المضارع وكونه ممريا للفاعل أن يكون أوله مفتوح، حرف مضارعة مفتوحا، سواء كان ثلاثيا فينصر أو خماسيا فيستخرج أو سداسيا أو خماسيا فينطلق أو سداسيا فيستخرج. فبقي لنا الرابع. أما ما كان حروفه أربعة فهذا أبدا سواء كان زائدا أو مجردا يضم أوله. أكرمه ما تقول يكرمه، إنما تقول يكرم. دحرجه يدحرج، ما تقول يدحرج. أخرجه يخرج، لا تقل يخرج. إذا كان رباعيا عرفنا إيه لأنه مضمون الأول دائما، مضمون إيه المضارع. يكون إيه فإن عرف المضارعة منه يكون مضموما أبدا، يختص منه إيه سواء كان ثلاثيا أم خماسيا أم سداسيا. إذن لا، لهذا أربعة على أربعة أبدا معناه إيه سواء كان مجردا أو مزيدا فيه، سواء كان مجردا كدحرية ودحرية أو مزيدا فيك أكرم يكرم. هذه دائما يكون هكذا نحو يدحرج ويكرم. يدحرج مثال لمجرد مجرد الرباعي، ويكرم مثال بمزيد الثلاثي، ويقاتل كذلك أيضا قاتل على ثلاثي مزيد الثلاثي فتضمه لأنه أربعة، ويفرح كذلك أيضا يفرح ثلاثيا يكون مفتوح الأول، فإذا ضعفت وصار أربعة لابد يكون مضمون لأن ما كان حروف أربعة لابد من كونه مضمون. مضمون وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل بماذا نعرف أنها مبنية للفاعل؟ كون الحرف الذي قبل آخره مفصولا أبدا، يكرم يدحرج يقاتل يفرح، كل ما كان الحرف الذي قبل آخره مفصولا أبدا سواء كان زائدا أو مجردا أبدا. مثاله من يفعل الثلاثي نحو ينصر، ينصر التصريف هذا التصريف تصريف 14. مثاله ينصر ايش؟ ينصر، ينصران، ينصرون، ينصرون صالة ايش؟ لا ثلاثة، ثلاثة ثلاثة لغائب كالغائبة كم؟ ستة. وثلاثة لمخاطب كالمخاطبة صار كم؟ 12. واحد للمتكلم والرابع للمتكلم ومعه غيره، اذا صار الرابع عشر، صار كم؟ 14. وهذا هو الذي يتكلم به، ينصر واحد، ينصران، ينصرون صارتين ثلاثه، تنصر، تنصران، ينصرنا بالياء. لا تقول تنصرنا، لاني سبق لكم قبل قليل ان جماعه النساء اذا كن غائبات يبدأ مضارعهن بماذا؟ بالياء. يعني الياء صارت علامة لمضارع بكم؟ في أربعة مواضع. لماذا تسكتون؟ ما في سكوت. ها؟ السكوت لا ينفع مثل هذا. نقول الياء تكون علامة للمضارع في أربعة مواضع. من جملتها الفعل، ولذلك نقول هنا ينصرنا، هتقول تنصرنا، تنصرنا هذا للمخاطب. طيب، قال ماذا؟ ينصرنا، تنصروا هذا للمخاطب، تنصران، تنصرون ثلاثة، تنصرنا ايش بعده؟ تنصرين المخاطبة الواحدة. المخاطبة الواحدة تقدم لكم في النحو انها تكون من الامثلة الخمسة. ها؟ هند تضرب هذا غائبة. ها؟ وإذا أردت أن تخاطبها تقول أنت تضرب، لا إنما تقول لها ماذا؟ أنت تضربين، تقومين، تأكلين. إذن من الأمثلة الخمسة الواحدة المخاطبة تكون الأمثلة الخمسة، ولذلك نقول هنا تنصروا، تنصرين أول شيء، تنصرين، تنصران، تنصر، تنصرين للواحدة المخاطبة، تنصران لمثنى، وإيش بعده؟ تنصرين، تنصران، لا لا مو تنصرون، تنصرنا، ما هو هذا؟ عندكم نص يقول هكذا؟ أيوة عندنا يقول إيش؟ تنصرون في واو، هذا غلط، هذا غلط، تنصرنا، أنصر. الثالثة عشر هذا ننصر، هذا ايش؟ الرابع عشر. ها؟ في التصريف الماضي المضارع لا يختلف، كلها الضمائر النواحي كلها يعني تجعلها 14 سواء كان في الماضي تقدم لكم تصريفه، وكذلك وذلك بالاختصار نقول ايش؟ ثلاثة للغائب، وثلاثة للغائبة، وثلاثة للمخاطب، وثلاثة للمخاطبة 12، وواحد للمتكلم والآخر متكلم معه غيره. إذن هذا هو بالاختصار 14. تنصرنا، أنصرنا، أنصر، وقف على هذا يضربه ويعلمه ويدحرجه ويكرمه ويقاتله ويفرحه ويتكسر ويتبعد وينقطع ويجتمع ويحمر ويحمار ويستخرج ويعشوشب ويقعنكس ويسلنج ويتدحرج ويحرنجم ويقشعر. هذه الأبواب كلها ما فيها قصاء، إنك تصرفها على هذا التصريف. فجعل للغائب ثلاثة ولغائبة ثلاثة ولمخاطب ثلاثة ولمخاطبة ثلاثة على ضوء ما ذكرنا، لكن لا تلخبطوا. ينصرنا وتنصرنا، ربما تقول ما دام هذه أنثى نجاح الغائبة إيه تنصرنا، هذا غلط. والصواب ماذا؟ دليا ينصرنا، الغائبات ينصرنا والمخاطبات تنصرنا، هذا هو الفرق بينهم. إذن هذه الأفعال كلها تصرفها لا يقفى عليه. والتعويل، العلم أنفع شيء أنت داخله، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره. أقبل على الدرس واستحصي مقاصده، فأول العلم يعني إيش؟ درسني وآخره، إقبال وآخره، فأول العلم إقبال وآخره. العلم لا يخرج إلا بجهد الطالب، ليس بسهولة الكتاب ولا بصعوبة العبارة ولا بفهم المدرس في الشيخ، لا، إنما بجهد الطالب، على يعني على حسب جهد الطالب يفتح عليه. فهذه الأشياء مثلا ينبغي للشخص، هذه علوم سهلة سهلة مرة، أسهل ما يكون. فالإنسان بماذا يجرب نفسه ويتكلم إيش مع صاحبه، هذا يسأله ويكسب المتعالى، تخرج له خزائن دفائن العلوم كلها، فتسأله كيف تصرف هذه الكلمة وكيف تجعلها للمخاطب والمخاطبة والغائب والغائبة وهكذا. وما يقفل كتابه يذهب إلى بيته وينام عليه، لا، يكون يدرسه دراسة متفانية، بحيث انه ايه، لان العلم اول يقبل واخر يقبل، فاذا ادبر الانسان لم يستفد شيئا. فهمتم يا مشايخ؟ هذه الفلوس تستخرجونها على حسب جهودكم، ما على حسب جهودي انا، انما على حسب جهودكم. فاذا بعد ذلك ما احد اذا سالته يجيب على طول، وما يلخبط يقول انصر الى اخره، لا، يكون ضاجد. كيف يتوصل به؟ اولا يحصي قاعدته، ثم بعد ذلك استعمل الكلمة على ضوء القاعدة. ماذا يا مشايخ بعده؟ والمبني للمفعول، هذا كله قسمناه قسمين، مبني للفاعل ومبني للمفعول. فمبني للفاعل انتهينا منه وعرفنا علامته وعرفنا تصريفه، وننتقل الى القسم الثاني وهو المبني للمفعول. والمبني للمفعول منه ما كان حرف مضارعة منه مظلوما وما قبل آخره مفتوح، نحو ينصر ويدحرج ويكرم ويفرح ويقاتل ويستخرج. وهذه تصريفاته 14 لما تصارف، هذه ايش علامته؟ ما قبل الآخر يكون مفتوحا، يقول الأول يكون مظلوما وما قبل الآخر يكون مفتوحا. بدلا من هناك في المبني للفاعل في الماضي كان أوله ماذا؟ مفتوحا، وآخره وما قبل الآخر يكون مفسورا، أوله مظلوم وما قبل الآخر مفسور. واعلم أنه يدخل على فعل مضارع ما ولا أن فيه، يعني يريد أن يتطوع علينا زائدة على فائدة، يعني لهذه الأمور. وإن كانت لها مثلا نحن نتصرف من الماضي للمضارع إلى آخره، لا بد أن نكون هناك الجوانب تنضم إلى هذا، وهو أن هذا المضارع الذي يعني عرفنا كيفية تصريفه كيف يعرب وكيف يقع إعرابه، هناك أدوات تدخل عليه ولا تؤثر ما يتغير، وهناك أدوات إذا دخلت عليه تغير وضعه، كان مرفوعا فتغيره إلى النصب وتغيره إلى الجزم. فيريد أن يبين لها هذه الجهة ويقول هناك كلمتان يتسلطان على المضارع ولا يؤثران عليه. يقول هنا واعلم أنه يدخل على فعل المضارع ما ولا النافيتان فلا يغيران صيغته، ما يضرب فلان، ما يقوم فلان ما تغيره، لا يقوم فلان النافية ليس بالنافية لأن ما يثبت، هذا ما يتغير، دخل على مضارعه ما يغيره، فيقول هذا ما يتغير. فتقول ماذا؟ فلا يغيران صيغته. تقول لا ينصروا، هذا مرفوع قبل دخول الله كان ينصروا، فلما دخل الإسلام ما غيرت وضعه، بل أفادت زيادة معنى النفي فقط. لا ينصروا، لا ينصران، لا ينصرون إلى آخره. ما هو إلى آخره؟ 14. إلى آخره 14، لأنه أعطاهم قاعدة مضطردة يقول لك وقس على هذا إلى آخره. فتكون هنا ذكر لك كم؟ لا ينصر، لا ينصر، لا ينصر، ثلاثة، ثلاثة الأولى، وتجد عليه الثلاثة الثانية والثلاثة الرابعة إلى آخره. طيب، ويدخل الجازم، هذا هو الايه؟ الأدوات الثانية التي إذا دخلت على المضارع ما يستقر على وضعه بل ينتقل إلى وضع آخر. يقول ويدخل الجازم عليه فيحدث منه حركة الواحد فيما إذا كان مصر إلى واحد. ينصر هذا لكم؟ لواحد. فإذا دخلت لم عليه ماذا تفعل؟ تحذف حركته من آخر الحرف. لم ينصر بس غيرت فحركة الواحد ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة. يعني معناه هذه هي أبواب النيابة التي سبقت لنا في ابن أجر، وهي أن الحذف يكون علامة ليش للجزم في الايش في الحروف في المعتمد الاخير وفي الافعال الخمسه. يقول لك هنا ونون ماذا الحذف هذا يكون ونون التثنية كما حركت ومن فيعرف نون حركة الواحد هذا لم ينصر ونون التثنية لم ينصرها والجمع مذكر جمع مذكر السالم لم ينصروا والواحدة المخاطبة وقلنا هي من أمثلة خمسة لم تنصري ولا يحذفون جماعة المؤنث لماذا فإنه ضمير وذلك الواو في الجمع المذكر فيثبت على كل حال. يعني أننا إذا قلنا في التصريف ينصرون ينصر واحد ينصران اثنين ينصرون جماعة الذكور وفي الغائبة وفي الغائبات نقول تنصران ويش بعده ينصر ما في تنصرنا أتقول لا تنصر ينصرنا. قالوا هذا لهذه النون بدل مقابل أو مقابلة الواو في ينصرون في ينصرون ينصرون في المضارع دخل عليه الواو لماذا؟ لأنه أمثلة الخمسة هذه الفاعل هذا فاعل وصار فاعلا. طيب وبعده نون ينصرون لكن هذا يكون علامة الإعراب لأن ينصرون معرب. أما ينصرنا مبني ما السبب؟ لأنه اتصلت به نون النسوة ولذلك ما نأتي من ثانية مقابلة في الجمع المذكر. إنما نحتاج أن نقابل ينصر هذا للوحي ينصر بالوحي أليس كذلك؟ فإذا أردنا أن ننتقل إلى الاثنين ماذا نفعل؟ نزيد عليه ألف تنصرا والنون هذه بعيدة أيضا هي للإعراب لأنه معرب. أما في ينصرنا أصل ينصر فإذا أردنا أن نزيد على جماعة النساء بماذا نأتي؟ لا بد أن نبحث ما يقابل الواو في جمع الذكور وضحكوا فجعلوا إيه؟ أقرب شيء يبلغون إليه للواو هي النون فأتوا بها وحطوه في الأخير كما حط الواو هناك في الأخير ولا تقول إن بعده نون لأن هذه خارجة من الأخير لأن علامة الإعراب وعلامة الإعراب زائد. فهمتم؟ فإذا ماذا نقول؟ إن هذه النون في أنصرنا بمقابل إيه؟ الواو. والواو ماذا وضعه أو ماذا اسمه أو ماذا نوعه؟ ضمير فاعل وليس حرف وليس حرفا. وهل الأدوات الإعراب أو الإعراب يحذف الحروف يحذف الأسماء؟ لا يحذف الأسماء. ولذلك في ينصرون إذا دخل الناس إذا دخل عليه ليش الناصب والجازم الناصب والجار يحذف ماذا؟ النون فقط ولا يتصرف في الواو وهو ما يحذفها. وكذلك ما قابل هذا الواو لا يحذف ينصرنا. ولذلك تقول إذا عرفت جازم لم ينصرنا وتبقى النون على ما هو عليه. فسائل فسيسأل السائل ويقول ينصراني النون ينصرون نون. لما دخلت لم حذفت النون. ولماذا هو ما نحذف هذا في جماعة النساء؟ سأل السائل هذا. فنقول له إن هذه النون ليست مثل تلك النون. وإيش الفرق بينهما؟ أيوة هذه اسم ما هي؟ ينصرنا. ونسوى اسم وتلك علامة حرف علامة الإعراب. ولذلك الجاهل تسلط عليه وحذفه. وأما هذا فيوقع كما هو عليه لأنه اسم وهو فاعل، كما أن الواو في ينصرون فاعل ولا دخل للإعراب أو لتصرف أدوات الإعراب فيه. ولذلك قال ولا يعذب نون جماعة المؤنث. إذن لم ينصر لم ينصر لم ينصروا، هذه كلها حذفت علامة الإعراب منها. لم تنصر للواحدة، لم تنصر ايش نقول بعده؟ لم ينصرنا بكي السماهية اللي فيه حذف منها. لم تنصر للمخاطب، لم تنصر لم تنصروا كلها محذوفة منها. لم تنصري هذه ايش حذفت منها لانها ايه في الأمثلة خمسة. لم تنصري لم تنصرا باثنين المخاطبتين. نقول بعده لم ايش لم تنصرنا وتبقى من هنا ايضا النون باقيه هنا وهنا. لان نون جماعة النساء اسم ضمير فاعل وليس علامة إعراب، فلذلك لا يحذف. وهذا معنى قولنا ولا يحذف نون جماعة المؤنث فإنه ضمير كالواو في الجمع المذكر فيثبت على كل حال. فيثبت إيه؟ على كل حال. على كل حال معناه إيش؟ سواء كان يعني في حالة الرفع أم في حالة النصب أم في حالة الجزم. ولذلك صار فعل مبنيا. لماذا؟ لأن هذه الواو لأن هذه النون دخلت السلطة عليه فصار مبنيا لمشابهة الحرف. يعني ايه لعدم مقتدر ايش؟ لعدم مقتدر الإعراب. لعدم مقتدر الإعراب. الفعل المضارع يعرب لمشابهة الاسم. ها؟ لمشابهة الاسم. إذا أشبه وفعل المضارع يعرب مشابهة الاسم. فإذا أشبه الاسم يعرب وذلك فيما إذا خلا أو من النسوة. أو من التركيب. فإذا اتصلت من النسوة أو من التركيب مباشرة تبعده عن مشابهة لأن الاسم لا يدخل عليه هذا. من النسوة ما يدخل عليه. وكذلك نون اللي تجد مباشرة ما تدخل عليه. فلذلك نقول الفعل المضارع متى يعرب؟ إذا أشبه الاسم. ومتى يشبه الاسم؟ إذا تجرد إيش؟ عن نون النسوة وعن نون التوكيد المباشرة. فهمتم يا مشايخ؟ هذا هو معنى قوله ولا يحذف نون جماعة المؤنث فإنه ضمير كالواو في الجمع المذكر فيثبت على كل حال. فيثبت إيه؟ على كل حال. تقول مثاله لم ينصر هذا حذفت منه ماذا؟ حركة الوحي ينصر على القاعدة التي أعطانا. لم ينصر لم ينصر هذا حذف منه ماذا؟ عنون الركل. لم ينصر كذلك. لم تنصر هذه ايش؟ غائبة ولا مخاطب؟ ها؟ لا أنا أسألك هذا غائبة غائبة ها؟ ولذلك حذفت منها ايش؟ الحركة. لم تنصر لم تنصر ايضا غائبتين. لم ينصر لا بقيت النون على حالها. لماذا؟ لانها اسم ضمير كالواو في جمع في الجمع واو الجمع. لم ينصرنا الى اخره الى اخره ما معناه 14. فالصرف 14 دائما تصاحبنا في كل الافعال التي نريد ان نتصرف فيها. هذا من ناحية ايش؟ من ناحية الجازم. ويقول ويدخل الناصب على الفعل المضارع ايضا. ويدخل الناصب فماذا يفعل؟ فيبدل من الضمة الى الفتحة. ها؟ ويسقط المناع كذلك ايضا. فيبدل من الضمة الى الفتحة في الواحد. لن ينصر كان ينصره. فلما دخلت نن عليه تسلطت عليه ماذا فعلنا؟ فنصبت أجانك الضمة وهو نصبت. طيب لا ايه ويسكت المنات. المنات ما هي؟ منات أمثلة خمسة. منات أمثلة خمسة تحذفها المنات التي تلحق مضارعة تهدف سوى إيه؟ سوى نور الجمع المؤنث، وهذا بين لنا سابقا، وهو أنها اسم مضمر فاعل ولا ينبغي للإعراب أن يتصرف فيها. طيب فتقول أمثلة لن ينصر، هذا ليش؟ حذف تغيرت ماذا؟ حركة الوحي. لن ينصر هذا ماذا؟ النون، حذفت النون. لن ينصر لن ينصر ايوه لن تنصر ما في ذلك ده، لن تنصر لن ينصر لن تنصر فيه بالتاء كده، لن تنصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن تنصر هذه بالتاء ها، لا هذا في المخاطب، هذا في الى اخره. لن تنصر لن تنصر لن تنصر لن تنصر للواحده، لن تنصر للاثنين، لن ينصرنا ما في شيء من صوتكم، لن تنصر ها ايوه لن تنصر خلاص، لن تنصر لن ينصرنا، هذا ما هو في المخاطب. المخاطب بعد هذا اشار اليه بقوله الى اخره حتى نذر المسلم المخاطب. واما هذا فهو غائب، ثلاثه للغائب، وهو قول لن ينصر لن ينصر لن ينصر للغائب. اذا نبدا بالغائبه نقول ماذا؟ المخاطبه بالتاء كما سبق لنا، لن تنصر لن تنصر بثنى كذلك، بقي لي جماعتها بالياء، لن ينصرنا بقي كما هو علمه عليه الى اخره، معناه الى نهايه 14 تصرف فيها كذا. ومن الجوازم يا مشايخ، ومن الجوازم ايضا الذي يفعل هذا الفعل لام الامر، لام الامر ايضا من الجوازم تجد. فتقول في امر الغائب لينصر لينصر لينصر لتنصر لتنصر لتنصر، ما معناه؟ الغائبة لتنصر مثنى، لينصرنا على جماعتها، وقف على هذا وقف على هذا الى اخره، يعني الى اخره 14 كله يمشي على هذا، وقف على هذا ليضيب وليعلم وليجزم وليدحر وغيرها. هذه ايش؟ اللام لام الامر. ومنها للناهية، اي من الجوازم ايضا للناهية، فتقول في نهي الغائب لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا تنصر، من هي هذه غائبة؟ لا تنصر لا ينصرنا الى اخره. وفي نهي الحاضر لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر، صارت ايه؟ ثلاثة. لا تنصري لأنها ايه؟ الواحدة مخاطبة. لا تنصري لا تنصر لا تنصرنا، بقيت النون لأنها مخاطبة جماعة جماعة النساء. وهكذا قياس سائر الأمثلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب بالهنا في حاجه اسماعيلنا وصالح مرؤيتنا وحياتنا، يا الوارث من اجل فعلنا على من دون ما نصبنا على الاعداء، لا تجعل وصولك بنا ولا تجعل بنا ولا عنا ولا عنا، واصلك عنا الى خلق الارحمن الرحيم محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أخرج الإمام البخاري في الترمذي رحمه الله تعالى بسنده وحسنه، من صلى الصبح من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجل حجة وأمره تامة، وفي له تامة تامة تامة. وهذا حسنه هو وحسنه بعض أهل العلم فيه أبو بلال، ولكن نقول هذا مما يقال مما يتنافس فيه، ويقال العامة وإن ضعفه بعضهم مثلا جعل أبو بلال هذا مجهول، فنقول مثل هذا هو الذي يتنافس فيه، ولا ينبغي التغافل مثل هذه الجائزة. كل يوم ترجعون بجائزة عظيمة لأجل حجة وعمرة تامة. والسلام عليكم ورحمة الله.